بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو: حديث إبراهيم بن سعد ومعمر عن الزهري عن علي بن حسين ابن الحسين: أخبرني رجل من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمد الأرض لعظمة الرحمن يوم القيامة مد أديم، ثم لا يكون للبشر منها إلا موضع قدميه، ثم أدعى أول الناس فأخر ساجدا، ثم يؤذن لي فأقول: أي رب أي رب، إن هذا جبرائيل قال وهو عن يمين الرحمن. الحديث هذا مرسل قوي، حديث مبتدأ إسحاق بن بشير وكذاب. كما قدمنا، أخبرني عثمان بن ساج عن قاتل بن حيان عن أبي الجارود العبدي عن جابر قال: بلغني حديث من القصاص وصاحبه بمصر، فاشتريت بعيرا وسرت إليه، فأتيته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعثكم حفاة عراة غنما بهما، ثم ينادي بصوت رفيع غير فظيع وهو قائم على عرشه يسمع القريب والبعيد، يقول: أنا الديان لا ظلم اليوم. الحديث هذا شبه موضوع. اعلم أن الله عز وجل قد أخبرنا وهو أصدق القائلين بأن عرش بلقيس عرش عظيم، فقال: ولها عرش عظيم. ثم ختم الآية بقوله تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فكان عرشها عظيما بالنسبة إليها. وما نحيط الآن علما بتفاصيل عرشها ولا بمقداره ولا بماهيته، وقد أتى به بعض رعية سليمان عليه السلام إلى بين يديه قبل ارتداد طرفه، فسبحان الله العظيم. فما ينكر كرامات الأولياء إلا جاهل، فهل فوق هذه كرامة؟ فيقال إنه دعا باسم الله الأعظم فحضر في لمح البصر من اليمن إلى الشام، فما ثم إلا محض الإيمان والتصديق ولا مجال للعقل في ذلك، بل آمنا وصدقنا. فهذا في شيء صغير صنعه الآدميون وجلبه في هذه المسافة البعيدة بشر بإذن الله تعالى، فما الظن بما أعد الله تعالى من السور والقصور في الجنة لعباده، الذي كل سرير منها طوله وعرضه مسيرة شهر أو أكثر، وهو من درة بيضاء أو من ياقوت حمراء، الذي كل باع منها خير من ملك الدنيا، فتبارك الله أحسن الخالقين. آمنا بالغيب والله وجزمنا بخبر الصادق، ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فما الظن بالعرش العظيم الذي اتخذه العلي العظيم لنفسه في ارتفاعه وسعته وقوائمه وماهيته وحملته، والكروبيين الحافين من حوله وحسنه ورونقه وقيمته، فقد ورد أنه من ياقوتة حمراء، ولعل مساحته مسيرة 500,000 عام. لا إله إلا الله العليم الحليم الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ولواء نفسه ومداد كلماته، ضاعت الأفكار وطافت العقول وكلت الألسنة عن العبارات عن بعض المخلوقات، والله أعلى وأعظم. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. تبا لذوي العقول الخائضة والقلوب المعطلة والنفوس الجاهدة، فما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم بحقك عليك وباسمك الأعظم وكلماتك التامة ثبت الإيمان في قلوبنا، واجعلنا هداة مهتدين. نعم ما السماوات والأرض في الكرسي، نعم ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاه، وما الكرسي في العرش العظيم إلا كحلقة في فلاه. اسمع وتعقل ما يقال إليك وتدبر ما يلقى إليك، والجأ إلى الإيمان بالغيب، فليس الخبر كالمعاينة. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. فالقرآن مشحون بذكر العرش وكذلك الآثار بما يمتنع أن يكون المراد به الملك، فدع المكابرة والمراء، فإن المراء في القرآن كفر، وما أنا قلته بل المصطفى صلى الله عليه وسلم قال. قال أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: أخبرت أن العرش ياقوتة حمراء، هذا ثابت عن هذا التابعي الإمام، وتقدم من حديث جبير المطعم أن عرشه تعالى فوق السماوات مثل قبة. وقال قتادة فيما رواه معمر عنه: إن العرش من ياقوتة حمراء. وقال مكي بن إبراهيم: حدثنا موسى بن عبيدة عن عمر بن حكم عن عبد الله بن عمر: والعرش ياقوتة حمراء. موسى واه. الوليد بن مزيد العذري حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: حملة عرش ثمانية يتجاوبون بصوت حسن ضخيم، فيقول أربعة منهم: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، ويقول أربعة: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. إسناده قوي. وقال جعفر بن سليمان: حدثنا هارون بن رياب حدثنا قال حدثنا شهر بن حوشب قال: حملة العرش ثمانية الجارود بن يزيد عن عمرو بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجالس الذكر تنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله على عرشه. والجارود والحديث له أصل لكن لفظ الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعة وذكرهم الله في من عنده. خليح: حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أولا تنبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين الدرجتين من السماء والأرض، وإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس فإن في وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. أخرجه البخاري. علي بن عياش: حدثنا جرير حدثني عبد الله بن مسلم اليحصبي سمع أبا أمامة رضي الله عنه يقول: ما من عبد يسبح تسبيحة إلا يسبح ما خلق الله من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وما من عبد يكبر تكبيرة إلا ملأت ما بين السماء والأرض، وما من عبد يحمد تحميدة إلا خفف الله عن كل ذات حمل حملها، وما من عبد يهلل تهليلة فينهنها شيئا دون العرش. ابن بسر ضعيف. حميد بن زنجوي في كتاب الترغيب له: حدثنا أبو الأسود حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن جبير حدثني معاذ بن رفاعة بن رافع قال: كنت في مجلس فيه ابن عمر وعبد الله بن جعفر وعبد الرحمن حدثنا أبي عميرة فقال ابن أبي عمرة: سمعت معاذا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان إحداهما ليست لها ناهية دون العرش، والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض، لا إله إلا الله والله أكبر. فبكى ابن عمر وقال: الكلمتان تغفلهما وتألفهما. ابن لهيعة من بحور العلم لكنه سيء الحفظ لين. قال البخاري في آخر صحيح: باب قول الله عز وجل: وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. ثم قال: وقال مجاهد: استوى على العرش. حدثنا عبد الرحمن عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان ابن محرز عن عمران قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء قوم من بني تميم فقال: اقبل البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بني تميم. قالوا: قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله لم يكن شيئا قبله، وكان عرشه على الماء، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت. وانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، وأيم الله لوددت أنها ذهبت ولم أقم. أنا أعد نصوص هذه المسألة لاحتجاج عيا، أما سمعت قول قائل: ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. حديث الحارث بن عمير عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من آل عمران شهد الله، وقل اللهم مالك الملك ما بينهن وبين الله حجاب، لما أراد أن ينزلهن تعلقنا بالعرش، فقلنا: يا رب تهبطنا إلى من يعصيك. وذكر الحديث. هذا حديث مشهور تفرد به الحارث، وبمثل هذا الحديث المنكر نالوا منه. حديث هاشم بن القاسم حدثنا المسعودي عن المنهال ابن عمرو عن أبي عبيدة قال عبد الله رضي الله عنه: سارع إلى الجمع في الدنيا، فإن الله تعالى ينزل لأهل الجنة كل جمعة في كثيب من كفور أبيض، فيكونون في القرب منه على قدر تسارعهم إلى الجمع في الدنيا. موقوف حسن. أخرج البيهقي من طريق آدم بن إياس قال: حدثنا شيبان حدثنا قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذه التي فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرفيع، سقف محفوظ وموج مكفوف، هل تدرون كم بينكم؟ ذكر الرفيع. نعم. كذا باللفظ الرفيع. نعم. أو الرقيع. الرفيع صانك ما حاشد. لا ما حتى هي لعلها الرقيع العكس ما في بس خلها كمل تراجع. قال: وموج مكفوف، هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبين المسيرة 500 عام، وبينها وبين السماء الأخرى مثل ذلك، حتى عدى 7 سماوات وغلظوا كل سماء مسيرة 500 عام. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش، وبينه وبين السماء 7 مسيرة 500 عام. ثم قال: هل تدرون ما هذه التي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض، وما بينها وبين الأرض التي تليها مسيرة 500 عام، حتى عدى 7 أراضين وغلظوا كل أرض 500 عام. ثم قال: والذي نفسي بيده لو أنكم دليتم بحب إلى الأرض السابعة لهبط على الله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. رواته وثقات، وقد رواه أحمد في مسنده عن شريج. أحسن قال شريج بن النعمان. سريج. سريج. سريج. سريج. سريج. سريج. قال وقد رواه أحمد في مسنده عن سريج بن النعمان عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة وفي جامع الترمذي لكن حسن مدلس والمتن منكر ولا أعرف وجهه. وقال وقوله لهبط على الله يريد معنى الباطن، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كيف تلا ذلك المطابق لقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي بالعلم، وفي تباين الأراضين بأبعد مسافة وهذا لا يعقد وله نظير، وهو ما رواه البيهقي في الصفات من طريق آدم ابن أبي ياسين. أيضا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس في قوله تعالى خلق سبع سماوات من أرض مثلهن قال في كل أرض نحو إبراهيم صلى الله عليه وسلم، رواته ثقات. وروي عن عطاء بن السائب مطولا بزيادة غير أننا لا نعتقد ذلك أصلا. فقال البيهقي أخبرنا الحاكم أنبان أحمد بن يعقوب الثقفي حدثنا عبيد بن غنام حدثنا علي بن حكيم حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ومن الأرض مثلهن قال سبع راضين وفي كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى شريك وعطاء فيهما لين لا يبلغ بهما رد حديثهما. وهذه بلية تحير السامع كتبتها استطرادا للتعجب وهو من قبيل اسمع واسكت. أخبرنا عمر بن محمد المذهب أنبانا عبد الله بن عمر أنبانا حسن بن جعفر المتوكلي أنبانا أبو غالب الباقلاني أنبانا أبو القاسم بن بشران أنبانا أحمد بن الفضل بن خزيمة حدثنا إبراهيم بن دابوقة حدثنا محمد بن الصباح الدولابي حدثنا الحكم بن ظهير حدثني عاصم عن قال ذر عاصم عن ذر عاصم عن زر وليس ذر. قال حدثني عاصم عن زر عن ابن مسعود في قوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض قال دخلت السماوات في السبع الأرضون السبع في الكرسي وذكر قوله وسع كرسيه. الحكم متروك الحديث. حديث سفيان الثوري عن عمارة الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره، رواته ثقات. حديث معمر بن راشد عن أبي نجيح عن وهب بن منبه قال العرش مسيرة 50,000 سنة. أخبرنا عمر بن عبد المنعم الطائي أنبأنا عبد الصمد بن محمد الأنصاري عن أبي نصر أحمد بن عمر الحافظ أنبأنا أبو سعيد عبد الرحمن بن الأحنف أنبأنا إسحاق بن أبي إسحاق الفرات أنبأنا محمد بن الفضل المزكي أنبأنا محمد بن إبراهيم الصرام حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإنه قد مات وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية. هذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري في تاريخه تعليقا لفضيل بن غزوان. أخبرنا به ابن علوان أنبانا بن قدامة في كتاب إثبات صفة العلو لله للكتاب في كتاب إثبات صفة العلو لله تأليفه قال أخبرنا أبو الحسين بن سهل أنبانا محمد بن سبعين البخاري قال ابن فضيل عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر عليه فأكب عليه وقبل جبهته وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أخبرنا التاج عبد الخالق أنبأنا الشيخ الموفق أنبأنا محمد بن عبد الباقي أنبأنا أحمد أنبأنا أبو نعيم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن شبل حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل هو ابن أبي خالد عن قيس قال لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه ألا أريكم ها هنا إنما الأمر منها هنا فأشار بيده إلى السماء إسناده كالشمس. حديث عقيل عن الزهري عن سالم أن كعبا قال لعمر ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء فقال عمر إلا من حاسب نفسه فقال كعب إلا من حاسب نفسه فكبر عمر ثم خر ساجدا. أخبرنا عمر الطائي أنبانا ابن الحرستاني عن أبي نصر الحافظ أنبانا ابن الأحنف أنبانا أبو يعقوب الحافظ أنبانا محمد بن الفضل أنبانا الصرام حدثنا أبو سعيد الدارمي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم سمعت أبا يزيد المدني قال لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلب فقال عمر هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. هذا إسناده صالح فيه انقطاع أبو يزيد لم يلحق عمر. وفي لفظ عن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف يحدثها فقال رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز فقال ويلك أتدري من هي هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات هذه خولة التي أنزل الله فيها قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. سمويه في فوائده. حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غن قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقضي على هوى ولا على قرابة ولا على رغبة ولا رهب وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. قال ابن غن فحدثت بهذا عثمان ومعاوية ويزيد عبد الملك قرأته على أبي علي بن خلال ابن الخلال أخبركم جعفر أنبان السلفي أنبان أبو علي الحداد أنبان أبو نعيم الحافظ حدثنا عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا إسماعيل بن سمويه فذكره رواه بنحوه عقبة بن علقمة البيروتي عن سعيد بن عبد العزيز عالم أهل دمشق في عصر مالك والليث والحمادين. حديث في شأن بيعة عثمان ولا يصح إسناده. عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما أخذ البيعة يوم الشورى لعثمان وبايع الناس رفع رأسه إلى سقف المسجد وقال اللهم اشهد وذكر قصة. رواه علماؤنا في جزء فيه مقتل عمر. حديث عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قد مر بهذا الإسناد رواه عبد الله بن إمام أحمد في السنة له وأبو بكر بن المنذر وأبو أحمد بن العسال وأبو القاسم الطبراني وأبو الشيخ وأبو القاسم اللالكائي وأبو عمر الطرمنكي وأبو بكر البيهقي وأبو عمر بن عبد البر في تواليفهم وأسناده صحيح. وأخرج أبو أحمد العسال بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قال من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر تلقاهن ملك فعرج بهن إلى الله عز وجل فلا يمر بملأ من الملائكة إلا استغفر لقائلهن حتى يحيي بهن وجه الرحمن عز وجل. أخبرنا ابن علوان أنبان ابن قدامة أنبان عبد الله بن محمد أنبان أحمد بن علي أنبان هبة الله اللالكائي أنبان كوهي بن حسن أخبر محمد بن هارون الحضرمي أنبان المنذر بن وليد حدثنا أبي حدثنا الحسن ابن أبي جعفر عن عاصم عن زر عن عبد الله قال بين السماء قصوى بين الكرسي 500 سنة وما بين الكرسي والماء 500 سنة والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وبه إلى هبة الله أنبان عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا عبد الغافر بن سلامة حدثنا مزداد ابن جميل أنبان عبد الملك الحذري أنبان شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. قد ذكرنا هذا بإسناد آخر. حديث لخيثمة بن عبد الرحمن عن مسعود قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة اصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار. أخرجه اللالكائي بإسناد قوي ورواه الثوري عن الأعمش عن خيثمة. حديث عن عمرو بن قيس عن ابن مسعود قال إن الله تعالى يبرز لأهل جنته في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض فيحدث لهم من الكرام ما لم يروا مثله ويكونون في الدنو منه كمسارعتهم من الجمع. أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى بإسناد جيد وقد تقدم هذا ولكن بإسناد آخر. حديث إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عن علي بن أبي طالب قال البحر المستور يجري تحت العرش. حديث من هال بن عمرو عن عبد الله بن حارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يحشر الناس حفاة عراة مشاة قياما 400 سنة شاخصة أبصار من السماء ينتظرون فصل القضاء قد ألجمهم العرق من شدة الكرب وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من عرش إلى الكرسي. أخرجه أبو أحمد العسال في كتاب المعرفة. أخبرنا أبو محمد بن علوان الشافعي أنبان أبو محمد المقدسي أنبان عبد الله بن أحمد أنبان أبو بكر أحمد بن علي أنبان هبة الله بن حسن حدثنا عبد الصمد ابن علي حدثنا محمد بن عمر حدثنا أبو كنانة محمد بن أشرس حدثنا أبو عمير الحنفي عن قرة ابن خالد عن حسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله الرحمن وعلى العرش استوى قالت الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. هذا القول محفوظ عن جماعة ربيعة الرائي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي. فأما عن أم سلمة فلا يصح لأن أبا كنانة ليس بثقة وأبو عمير لا أعرفه. أخبرنا ابن علوان أنبأنا ابن قدامة أنبأنا محمد بن بطيء أنبأ حمد الحداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا أحمد بن محمد بن الحارث حدثنا الفضل بن الحباب حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال كنت بالكوفة في دار الإمارة دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ دخل علينا نوف فقال يا أمير المؤمنين بالباب 40 رجلا من اليهود فقال علي علي بهم فلما وقفوا بين يديه قالوا صف لنا ربك الذي في السماء كيف هو وكيف كان ومتى كان وعلى أي شيء هو. فاستوى علي رضي الله عنه جالسا فقال يا معشر اليهود اسمعوا مني ولا تبالوا ألا تسألوا أحدا غيري إن ربي عز وجل هو الأول لم يبدأ مما ولا ممازج معمى ولا حال وهما ولا شيء ينقضي الحديث. هذا حديث منكر وإسناده غير ثابت لكنه صح إلى عبد الوارث قال عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب النقض على المريسي. حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عمرو قال قالت الملائكة يا ربنا ما منا الملائكة المقربون منا حملة العرش ومنا الكرام الكاتبين ونحن نسبح الليل والنهار لا نسأم ولا نفتر خلقت بني آدم فجعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة قال ثم عادوا فأجهدوا المسألة فقالوا مثل ذلك فقال جل جلاله لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان إسناده صالح. حديث موسى بن إسماعيل التبوذكي حدثنا جويرية بن أسماء سمعت نافع يقول قالت عائشة رضي الله عنها وأيم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لا قتلت يعني عثمان رضي الله عنه ولكن علم الله فوق عرشه أني لم أحب قتله. حديث عبد الواحد بن زياد حدثنا عبيد المكتب حدثنا مجاهد قال عبد الله بن عمر خلق الله أربعة أشياء بيده العرش والقلم وآدم وجنة عدن ثم قال لسائر الخلق كن فكان إسناده جيد. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد انتهينا إلى قوله رحمه الله تعالى فيما ساقه من أحاديث وآثار تدل على علو الله سبحانه وتعالى. قال في إسناد حديث في إسناده بن لهيعة عن معاذ بن جبل قال وسلم كلمتان من قال لم يكن لها ناهية دون العرش والأخرى تبلغ بين السماء والأرض لا إله إلا الله والله أكبر. هذا الإسناد فيه ضعف ففيه لهيعة وهو ضعيف وقد ضعفه الذهبي رحمه الله تعالى ومعنى وساق هذا الإسناد ليبين الشاهد منه هو قوله كلمتان من قالها لم يكن لها ناهية دون العرش وذلك لأن العرش فوق السماوات فإذا كانت تصعد إلى العرش فإن الله فوق عرشه سبحانه وتعالى مستو عليه استواء يليق بجلاله. فالشاهد الخبر أنه ساقه ليبين علو الله سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق شهر ابن حوشب أن عبد الله بن عمرو قال الشمس والقمر وجوههما إلى العرش وأقفيتهما إلى الأرض. هذا دليل أيضا على أن العرش في السماء وأن الله فوق عرشه سبحانه وتعالى حيث أن الشمس والقمر وجوههما إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو فوق العرش. وهذا إسناد أيضا ضعيف في هذا شهر بن حوشب هو ضعيف لكن معناه صحيح. ثم ساق أيضا من طريق ثابت عن رجل كان يتبع عبد الله بن عمرو قال كنت معه فلقينا نوفا فذكر لنا أن الله تعالى قال ما كنت علي عبادي قال وكيف السماء كيف يا ربي كيف والسماء دونهم والعرش فوق قال إنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد استجابوا لي. يقول عبد الله صلينا الماء وسلم أو غيرها فقعد رهط ينتظر الصلاة الأخرى فقال وسلم أبشروا هذا ربكم بباب السماء ففاخر بكم الملائكة وهذا أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو حيث أنه قال بباب السماء والسماء المراد بها العلو المطلق. وكذلك عندما قالوا السماوات دونهم والعرش فوقهم أي أنك فوق ذلك فكيف نجيب نسمع فكيف نسمعهم وبيننا وبينهم هذه المسافات العظيمة. فقال إنه إذا قالوا لا إله الله فقد أجابوني أي قد بلغتني هذه الكلمة منهم إذا قالوها. وهذا الإسناد أيضا إسناد ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا وإنما هو من قول عبد الله بن عمرو أيضا في إسناده ضعف. وذكر أيضا الحديث المنهال بن عبد الزاذان عن البراء بن عازب قال أخبرنا وسلم في جبل ذكر الحي بطوله قال حتى ينتهي بها إلى السماء. وهو حديث رواه أبو داود وغيره وإسناده جيد في عروج في صعود الروح المؤمنة حتى يشيع بكل سبب وقربوه إلى أن تصل الله عز وجل. وهذا دليل على علو الله عز وجل فإن الأرواح إذا قبضت أرواح أهل الإيمان تصعد إلى السماء أما أرواح أهل الكفر والفجور فإنها تعود إلى الأرض ولا يفتح لها أبواب السماء وإنما تلقى من السماء إلى الأرض. ثم ساق قول عثمان أبي عثمان النهدي إنك حديث أبي عمران صح؟ صحيح أبي عثمان هذا خطأ. حديث أبي عثمان النهدي عن سلمان فقال قال وسلم إن ربكم حي ستير أو في رواية حي كريم يستحي العبد إذا رفع يديه إليه يدعوه أن يردهما إليه صفرا. هذه رواه أبو داود مرفوعا والصحيح في هذا الخبر موقوف على سلمان الفارسي وله حكم الرفع. والشاهد منه قوله إذا رفع يديه إليه يدعوه فرفع اليدين يدل على أن الله في العلو وفي الارتفاع سبحانه وتعالى وهذا أمر قد فرغ منه وأمر قد علم واتفقت عليه الشرائع واتفقت عليه الفطر أيضا أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه وأنه في السماء سبحانه وتعالى. ثم ساق طريق حديث قتادة بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه وقد صحها الذهبي هذا الحديث وبعداه صحيح فإن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض قال ثم استوى على العرش، فالله استوى العرشه بعد فراغه من خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهذا محل إجماع، ومن كذب في ذلك فقد كفر بالله جل، لأن الله أخبر بذلك في كتابه. ثم ساق أيضا من طريق أبي حصين عن أبي صالح بن هريرة قال إن الله تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك لا يصعد إلي من الرياء شيء، وهذا دليل على أن الرياء لا يصعد إلى الله عز وجل، بل يقول الله يوم القيامة اذهبوا للمرائين فخذوا اذهبوا للذين كنتم تعملوا من أجلهم. فهذا الحديث هذا صحيح، وهو يدل على أن عمل المراء لا يصعد، وفي قوله يصعد يدل على أن الله في العلو، الصعود يدل على أن الله في العلو، فالشاهد قوله إليه لا يصعد إليه، فأفاد بمفهومه مفهوم المخالفة أن عمل الصادق المخلص يصعد إلى الله عز وجل فيكون الله بالعلو سبحانه وتعالى. ثم قال أيضا ذكر حديث عبيد الله عاصم بن عبيد الله عن عبيد بن أبي عبيد عن أبي هريرة قال عن النبي قال رب يمين لا يصعد إلى الله تعالى في هذه البقعة، ورأيت رب يمين أو رب يمين لا يصعد إلى الله تعالى، عندك كذا لعلها رب يمين رب يمين يحلف الإنسان رب يمين لا يصعد إلى الله تعالى، وذال والشاهد ذا قوله في سوق الدحاسين أي في سوق من يبيع ويشتر فيحلفون، فرب يمين في هذا السوق لا تصعد إلى الله جل، والشاهد منه قوله لا يصعد إلى الله، ففيها أن الله في العلو حيث أن اليمين تصعد إلى ربنا سبحانه وتعالى. وهذا حديث منكر في عصر عبيد الله وهو منكر الحديث فلا يقبل حديثه هذا. ثم ساق أيضا من طريق ابن إسحاق بلا إسناد أن عبدا أسودا لأهل خيبر كان في غنم له فجاء فقال وسلم من هذا، قال أنت رسول الله، قال نعم، قال الذي في السماء، قال نعم، فتشهد وقال حتى استشهد رضي الله تعالى. هذا إسناد مرسل، والشاهد لقوله قال من أنت، قال رسول الله، قال الذي في السماء، هذا العبد وهذا الأسود الذي أقر بأن الله في السماء بفطرته، فإن الفطرة تنادي على أن الله في السماء التي فطر الله الناس عليها. فهذا الحديث وإن كان إسناده منقطع إلا أن معناه صحيح. ثم ثاق من طريق ابن أبي شيبة في كتاب العرش قال حدث الحسن بن علي حدث القاسم الأشعث السلمي حدث أبو حنيفة اليمان عن عمر بن عبد الملك قال خطب علي رضي الله فقال إن رسول الله حدثني عن ربي عز وجل فقال وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهته بمعصيتي فتحول عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت له مما يكرهون من عذابي إلى ما يحب من رحمتي. هذا إسناد منكر وباطل ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه أن الله في العلو سبحانه وتعالى، لأنه قال وعزتي وجلالي وارتفاعي، فالله مرتفعا، فالله سبحانه وتعالى مرتفع على خلقه، والله فوقهم، والله في السماء سبحانه وتعالى. ثم ساق بإسناد ضعيف عن عمار الصامت قال إن الله تعالى رفع يوم القيامة في أعلى غرفة الجنة ليس فوقي إلا حملة العرش، والشاهد منه قوله رفعني يوم القيامة في أعلى غرفة من الجنة ليس فوقه إلا العرش، والله فوق العرش سبحانه وتعالى، فيدل على علو الله عز وجل أيضا. ثم ساقه بالطريق إسحاق بن يحيى بن وليد بن عبادة الصامت عن عبادة الصامت أنه قال رسول الله ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول ألا عبد يدعوني فأستجيب له، ألا ظن نفسي يدعوني فأفكه فيكون كذلك لا بطلع الفجر. وهذا إسناد ضعيف وفيه إسحاق بن يحيى وهو ضعيف الحديث. أما قول ينزل الله كل ليلة فهذا محل تواتر ومحل اتفاق من السنة أن الله ينزل كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير الليل، وأما قول ويعلو على كرسيه فهذا أيضا منكرة، فالحديث أصله صحيح في الصحيحين أبي هريرة وعن غير واحد من الصحابة، أما هذا اللفظ هو لفظ منكر. ثم ساق من طريق أبي الخطاب نجم إبراهيم عن ابن المنكدر عن جابر عبد الله أنه سبق قال إن الملك يرفع العمل للعبد يرى أنه في يديه منه سرورا حتى ينتهي للميقات الذي وصف الله له فيضع العمل فيه فيناديه الجبار عز وجل من فوقه ارمي ما معك، فيقول ما رفعت إليك إلا حقا، فيقول صدقت ارمي به. ها أي أن الملك الذي موكل برفع الأعمال يأخذ العمل من العبد وهو يراه فيه مسرورا أنه عمل صالحا فيصعد به إلى الله فيقول الله ارمي بهذا العمل لأن صاحبه لم يكن مخلصا لله عز وجل في هذا العمل. وهذا حيث منكر لا يصعد النبي صلى الله عليه وسلم والرجال هو جاهيل. وبعده أن الأعمال تصعد إلى الله عز وجل فصعودها يدل على أي شيء؟ على أن الله فوق عرشه وأنه في السماء سبحانه وتعالى. ثم ساق من حديث بن عبيدة عن أبيه في قوله يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم علوم 40 سنة شاخصة أبصار السماء ينتظرون فصل القضاء فينزل الله تعالى من العرش إلى الكرسي. وهذا حديث منكر. وكل حديث جاء فيه أن الله ينزل من العرش إلى الكرسي فهو حديث ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه السنة أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله. وأهل السنة أيضا عامته وجمهور على أن الله ينزل ولا يخلو العرش منه سبحانه وتعالى. فكل حديث جاء فيه أنه يخلو العرش منه أو لا يخلو فهو حديث منكر. لكن أهل السنة جمهورهم وعامة السلف المتقدمين لا يذكرون خلو العرش. وأهل السنة يقولون أن الله ينزل ولا يخلو العرش منه سبحانه وتعالى. فهذا حديث منكر وفيه ضعف. وقد ساق الذهبي له عدة طرق وحسن بعض، لكن الصحيح أقول ليس منها شيء صحيح بل هي مضطربة وضعيفة. وذكر أيضا حي بذر قال في باب قول إليه صلى الله عليه وسلم الطيب عن ابن عباس قال بلغ أبا ذر ببعث نفسه وقال يا أخي اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخول السماء. هذا أصله الصحيحين، هذا خلاصه بالصحيح. وفيه أن أبا ذر قال اعلم لي خبر هذا الرجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يزعم أنه يأتيه خبر السماء. فهذا أمر مستقر عند أهل الجاهلية قبل إسلامهم، ومستقر عند العرب أيضا قبل إسلام، لأن هذا مما فطر الله الناس عليه، فهم مقرون بأن الله في السماء ومفطورون على هذا الشيء. وهذا أمر فطري في جميع الخلق، حتى في الكفرة يقرون بأن هناك إله في السماء هو ربنا سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله بل بقى الحبود قال ذاك يوم ينزل الله على عرشه. هذا حديث منكر، وعثمان بن عمير ضعيف الحديث. والمقام المحمود عند أهل السنة هو الذي يبعثه الله فيه سبحانه وتعالى، يبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليشفع عند ربه سبحانه وتعالى، يفصل بين الخلائق ويفصل في فصل القضاء بين الخلائق. فهذا هو المقام المحمود عند أهل السنة، هو مقام يبعثه الله عز وجل فيه فيشفع للخلائق جميعا لفصل القضاء. وأما قوله هنا ينزل ربنا على عرشه، ينزل على عرشه، فهذا ليس بصحيح، هذا ضعيف. بل ينزل ربنا سبحانه وتعالى للسماء الدنيا وينزل لفصل القضاء والعرش دونه سبحانه وتعالى، وهو على عرش مستوي سبحانه وتعالى. وساق من طريق موسى بن عبيدة عن أبي حازم عن سالم سعد السعدي قال دون الله 70,000 حجاب من نور وظلمة ما يسمع من نفس شيء من حسن تلك الحجب إلا زهقت نفسه. هذا أيضا حديث ضعيف، موسى بن عبيدة ضعيف. والشاهد منه قوله دون الله 70,000 حجاب من نور وظلمة، ودونه أي كل أي أن الله عز وجل إذا كان دونه ذلك فهو فوقها سبحانه وتعالى. هذه الحجب منها دون هذه الحجب السوات. لكن يبقى هذا الخبر منكر ولا يصح. ذكر حي أبو عاون العبش عن جام شداد عن صفية بن حرب بن الحصين أنه سبق قال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا. الحديث بطوله في البخاري، وهو فيه الشاهد قوله كان الله على العرش وكان قبل كل شيء كان الله، وفي رواية كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء. وهذا يعني أن الله عز وجل أعلى، أن الله سبحانه وتعالى مرتفع وعالي على عرشه ومستوى على عرشه سبحانه وتعالى. فهذا مما يدل على علو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث ابن غد عن معاذ بن جبل قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكره في السماء أن يخط كذا عندكم، هذا فيه خطأ، قال هنا إن الله لا يكره في السماء أن يخطأ أبو بكر في الأرض، المقصود إن الله لا يكره في السماء أن يخطأ أبو بكر في الأرض، لعله يخطأ، يأتي إن الله يكره في السماء لا يكره في السماء أن يخطأ أبو بكر في الأرض، يصح هذه العبارة كذا تصح، لعلها إن الله لا يكره السماء أن يخطأ أبو بكر في الأرض، وهذا إسناد منكر لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الحارث مجهول كما ذكر الذهب، فإسناده منكر وباطل وهو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد قوله إن الله لا يكره في السماء وفي علو، إن الله عز وجل في العلو، وقوله أن يخطأ بكر هذه هي لفظة منكرة وكذب على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا الحديث بن سعيد عن موسى بن أبي عيسى الطحان عن عبد الله عن أبيه أو أخيه عن عائشة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن مما تذكر من جلال الله التسبيح والتحميد إن عطفها حول العرش لهن دوي كدوي النحل، تذكر بصاحبها. أما يحب أحدك أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ مر بنا هذا الخبر، قلنا أنه ضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناه أو الشاهد منه قوله يسبحنا حول العرش لهن دوي كدوي النحل حول العرش، فيه أن الأعمال ستصعد إلى الله عز وجل وتكون عند العرش، وهذا على علو الله سبحانه وتعالى. ذكر أيضا حديث جعفر بن سليمان عن ثابت قال كان عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع ثم يقول إليك رفعت رأسي يا عابر السماء، نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. وهنا يا عابر السماء أي أنه في العلو، يا عابر العلو ويا ساكن العلو، والله فوق سماواته وليس في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وهذا أثر ليس منقطع، فبين ثابت بناني وبين داود مفاوز عظيمة، فهو من قول من أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. ثم ذكر أيضا قول الحسن عن يونس عليه السلام أنه لما كان البحر سمع تسبيح الحصى وتسبيح الحيتان فجاء يسبح ويهلل ويقدس ويقول سيدي في السماء مسكنك وفي الأرض قدرتك وعجائبك، سيدي من الجبال أهبطتني وفي البلاد سيرتني الخبر. هذا أيضا كما ذكرت هو من قول الحسن عن يونس عليه السلام وهو من آثار بني إسرائيل. والشاهد قوله سيدي في السماء مسكنك أي في العلو، المراد بالسماء هنا العلو المطلق، أي أنك في العلو المطلق مسكنك والله سبحانه وتعالى في العلو. قال بعد ذلك وفي حديث باطل طويل ذكره أيضا حيث يروى عن عثمان بن عطاء عن أبي عن أبي سفيان عن الحارث بن الداري أن سأله سعد بن معاذ قال أول من عانق خليل الله إبراهيم سمع صوته يقدس الله فقصد بينه برجل أهلب طوله 18. هذا المنكر، هذا حيث منكر. والشاهد قوله الذي في السماء هو رب، من في السماء ومن في الأرض، وهذا حيث موضوع وكذب. والشاهد من قوله قال الذي في السماء هو رب من في السماء، وهذا محل إجماع عند الله عز وجل في السماء. ثم ذكر أيضا من حديث الزهري عن علي بن حسين عن رجل أهل العلم أنه سلم قال تمد الأرض لعظمة الرحمن يوم القيامة مد الأديم ثم لا يكون لمشى منها إلا موضع قدمي ثم أدعى أول الناس فأخره سفر ثم يؤذن فأقول يا أي رب إن هذا جبريل، قال وهو عن يمين الرحمن. الشاهد من الخبر قوله أي رب إن هذا جبريل قال وهو عن يمين الرحمن، أي أنه عن يمين الرحمن أي أن جبريل في السماء، فإذا كان يمين فالله سبحانه وتعالى أيضا في العلو. وأيضا مد الأرض يكون الله فوق، إذا مدت يكون الله فوقها سبحانه وتعالى بل فوق السماوات سبحانه وتعالى. وهذا الخبر أيضا لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بحيث الجرد العبدي عن جابر قال بلغ حيث القصار صاحب بصر فاشتريت بعيرا وسرت إليه، ثم ذكر حديث رسول الله أنه قال إن الله يبعثكم حفاة عراة غلا ثم ينادي بصوت رفيع غير فظيع وهو قائم على العرش يسمع القريب والبعيد يقول الديان. هذا الخبر أصله ذكر البخاري وعلق الدودة هذه الألفاظ، وفيها ألفاظ منكرة هنا وهي رفيع غير فظيع وهو قائم على عرشه، لفظة وهو قائم على عرشه منكرة ولا تصح. لكن حديث القصاص وحديث أجاب عبد الله يقول حديث عبد الله بن أنيس إسناده لا بأس به، جاء بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف، أما هذا اللفظ هو منكر. والشاهد له قوله وهو قائم على عرشه أي أنه فوق عرشه سبحانه وتعالى. ثم ذكر اعلم أن الله عز وجل قد أخبرنا وهو أصدق القائل بأن عرش بلقيس عرش عظيم فقال لها عرش عظيم، ثم ختم الآية بقوله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فكان عرش عظيم بالنسبة إليها. وما نحيط الآن علم بتفاصيل عرشه ولا بمقداره ولا بماهية، وقد أتى به بعض رعية سليمان عليه السلام رعية سليمان عليه السلام إلى بيده قبل ارتداد طرف سبحان الله العظيم، فما ينكر كرامات الأولياء إلا جاهل، فهل فوق هذه كرامة؟ فيقال له دع بسم الله العظم. الشاهد أن الله سبحانه أخبر أن بلقيس لها عرش عظيم، وقد سخر الله لسليمان جندا من جنده أن يأتي به في طرفة عين. والشاهد هذا أدى إثبات العرش، فالعرش هو السرير العظيم الذي يستوي عليه الملك، هذا بالنسبة للمخلوق، وكذلك بالنسبة لربنا الخالق له عرش عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، ومستوي عليه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يقول: الذي كل سبيلها طوله وعرض مسيرة شهر أو أكثر، وهو بالدرة البيضاء. يقول: فيقول هنا: إذا كانت بعض قصور أهل الجنة طولها مسيرة شهر أو أكثر وعرضها كذلك، فكيف بعرش الرحمن؟ فقد جاء في وصف العرش أن السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي كحلقة، والكرسي في العرش كخردل في كف أحدنا، فهو خلق عظيم لا يقدر قدره إلا الله، ومساحته عظيمة، والله مستوي على عرش سبحانه وتعالى. يقول: سبحان الله بحمد عدد خلقه وزنة عرش وزنة نفسه وعدد كلاته، ضاعت الأفكار وطاشت العقول وكلت الألسنة، العبارة عن بعض المخلوقات. يقول: إذا كان هذا بعض مخلوقات الله بهذه العظمة وبهذه السعة وبهذا الجبال والجلال، فكيف بربنا سبحانه وتعالى؟ الله لا تستطيع العقول أن تدرك ماهيته سبحانه وتعالى، أو أن تبلغ كنها صفاته سبحانه وتعالى. يقول: عن تبا لذوي العقول الخائضة والقلوب المعطلة والنفوس الجاحدة، فما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى. ثم قال: الله بحقك عليك وباسمك الأعظم وكلماتك التابة، ثبت الإيمان في قلوبنا اللهم آمين، واجعلنا هداة مهتدين، دعب ما السماوات والأرض في الكرسي إلا دعب. يقول: دعب ما السماوات السبع والأراضي السبع إلا في الكرسي إلا كحلقة في فلات، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلات. اسمع وتعقل ما يقال لك، وتدبر ما يلقى إليك، والجأ إلى الإيمان بالغيب، فليس الخبر كالمعاينة، أي ما عليك إلا أن تؤمن بهذا الخبر وبهذا الوصف العظيم الذي أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أسانيد ذلك فيها ضعف، لكن جاء مسعود رضي الله تعالى عنه، جاء العباس أن العرش بهذا الحجم العظيم وبهذه السعة العظيمة. وذكر أدلة، وهو قول الذي يحمل العرش، وقوله: وترى الحافية من حول العرش، والعرش بالاتفاق أنه سرير الملك الذي يستوي عليه ربنا سبحانه وتعالى، وهذا باتفاق أهل السنة أن العرش هو سرير الملك الذي يستوي عليه ربنا سبحانه وتعالى. يقول: فالقرآن مشحوب بذكر العرش، وكذلك الآثار بما يمنع أن يكون المراد به الملك، لأن هذا من تأويل المعطلة أنهم تأولوا العرش بقولهم أنه الملك، بل قد قال ذلك بعض من ينتسب إلى السنة، قال أن العرش هو الملك، وهذا قول باطل، والعرش هو سرير الملك الذي يستوي عليه ربنا سبحانه وتعالى، ويجب على المسلم يؤمن بهذا ويسلم بهذا الأمر لله عز وجل. ثم ساق من طريق موسى بن عبيدة عن عمر الحكم عن عبد الله بن عمر أنه قال: العرش ياقوت حمراء، وهو وحده الضعيف. ثم ساق من طريق حسان بن عطية قال: حملة العرش ثمان يتجاوبون بصوت حسن رخيم، يتجاوب بصوت حسن رخيم، فيقول أربعة منهم: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، ويقول أربعة منهم: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. وهذا إسناد صحيح عن حسان بن عطية، وفيه أن الملك تقول ذلك، وفيه إثبات العرش وأن الله مستوي عليه. قال شعب: حملة العرش ثمانية، وهما يحمله الآن أربعة، ويوم القيامة يحمله ثمانية. ثم ساق من طريق أبي هريرة عن وأبي سعيد أنه سبق قال: مجالس الذكر تنزل عليهم السكينة وتحفظ الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله على عرشه. لفظة عرشه هذه منكرة، ولكن الصحيح: ويذكره الله عنده. هذه اللفظ الصعب، هذا اللفظ ففيه الجارد وهو منكر الحديث. ذكر أيضا حيث أهلال أطاع أبي هريرة فنصر قال: من آمن الله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا يدخله الجنة، هاجر وجلس في أرضه التي ولد فيها قالوا: يا رسول الله، أولا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهد في سبيله، بين الدرجتين كبين سوى الأرض، فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوا الفردوس، فإن وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن، وهذا هو الشاهد، وفوقها عرش الرحمن، أي فوق الفردوس عرش الرحمن، وهذا يدل على علو الله عز وجل، وأن هناك عرش عظيم يستوي عليه ربنا سبحانه وتعالى، وهذا وهو في البخاري هذا الخبر. ثم ساق من طريق مسلم بن عبد الله بن مسلم يحصب أنه سمع أبو أمامة يقول ربي أمامة: ما من عبد يسبح تسبيحة إلا يسبح ما خلق الله من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وما من عبد يكبر تكبيرة إلا ملك بين السماء والأرض، وما من عبد يحمد تحميدا إلا خف الله كل ذات حمل، وما من عبد يهلل تهليلة فينهلها شيء دون العرش. هذا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، جهالة ابن بسر هذا اليحصبي لا يعرف. لكن الشاهد منه أن الله عز وجل فوق عرشه، وأن هناك عرش عظيم هو سرير الملك لربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا أثرا في ذلك عن معاذ يقول فيه سمعت يقول كلمتان إحداه وليست لها ناهية دون العرش والأخرى تبنى من سماء الأرض وهي لا إله إلا الله أكبر. وقد مر بنا هذا الخبر ذكرنا أنه ضعيف في اللهيعة والشاهد أنه فيه ذكر العرش وأن الله مستول عليه سبحانه وتعالى. ثم ذكر قول البخاري وكان عرش الماء قال وهو رب العرش العظيم. وقال وقال مجاهد استوى على العرش. والاستواء يأتي بعد العلو ويأتي بعد الارتفاع ويأتي بعد الصعود ويأتي بعد الاستقرار. وقد فسر أيضا بالجلوس أن الله يجلس على عرش سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث ابن محرز عن ابن عمر عن عمر بن حصين في قصة يا بني تريم قد مر بنا وذكرنا أنه في البخاري وفيه كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الباب. فيه إثبات العلو وفيه أيضا إثبات عرش الله عز وجل الذي هو سريره الذي يستوي عليه ربنا سبحانه وتعالى. ثم ساق أيضا حديث علي عندما سئل قال صلى الله عليه وسلم إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآية العمران شهد الله وقل الله وقوله قل اللهم مالك الملك ما بينهن وبين الله حجاب لما أراد أن ينزله تعلقنا بالعرش فقلنا يا رب تهبطنا إلى من يعصيك. وذكر هذا حديث منكر ولا يصح أن يصلى بهذا اللفظ بل هو حديث منكر وباطل. عموما هذه الآثار كلها تدل على علو الله عز وجل وعلى إثبات العرش له سبحانه وتعالى وأن المراد بالعرش هو سرير الملك الذي يستوي عليه ربنا سبحانه وتعالى. نقف على هذا والله تعالى أعلم.